نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ إبراهيم. بسم الله هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله بالشرط الخامس من شروط إجارة العين، فذكر من هذه الشروط أن المنفعة تكون مملوكة للمؤجر أو من يأذن له، كلام ذا تكلمنا عليه بالأمس. ثم ذكر أمثلة أن المستأجر هل له أن يؤجر ما استأجره ليس له. إيش وجه المناسبة إدخال هذه تحت هذا الشرط؟ المستأجر يؤجر ما استأجره لغيره، يجوز له ولا لا يجوز؟ الصحيح جوازه، له أن يؤجر ما استأجره. لما أدخلها تحت هذا الشرط؟ لأن المستأجر ملك المنفعة، ومن شروط صحة الإجارة أن يكون المؤجر مالك للمنفعة، والمستأجر ملك المنفعة. واضح هذا؟ وذكرنا الخلاف، هل له أن يؤجرها بأزيد مما استأجرها به أو يكون مساويا له، على تفصيل سبق. ثم انتقل إلى مسألة ثانية، أن المستعير هل له أن يؤجر ما استعاره إذا أذن له المعير أو ليس له. المستعير استعار شيئا، قلم أو سيارة أو مكوات أو قدرا، فهل له أن يعير هذا القدر لمن احتاجه؟ هذه مسألة فيها خلاف. أما مسألة كونه يؤجرها لغيره فما أحد وافق عليها إلا بإذن. لو جاء المستعير قال يا زيد أنت أعرتني هذه الدار لأسكنها، هل تأذن لي في إجارتها؟ فإن أذن له في إجارتها فصحة الإجارة، لكن بمجرد ما يأجرها انقطعت الإعارة، لأن المعير يده يد ضمان، أما المؤجر يده يد أمانة، فينتقل الملك إلى صاحبه، فينتقل الملك إلى صاحبه. وجاء هذه المسألة، مسألة المعير هل يجوز له أن يؤجر ما استعاره؟ أما إعارته لغيره فهذا جائز على خلاف بعض الأئمة، قال لا يجوز، لأن المستعير إنما ملك الانتفاع ما ملك المنفعة، لأنه لو ملك المنفعة كان باستطاعته أن يؤجرها، وما حد قال ذلك، لم يقل بذلك أحد، لأن ملك المنفعة لا يتحصل إلا بعوض، هذا ما تحصل، أو بإرث أو بهبة، هذا ما حصل شيء من ذلك، إنما أعاره لينتفع به فهو ملك الانتفاع. وأما من لم يجز ذلك فمن أجاز إعارة المعير فيقول المعير ملك المنفعة فله أن يعيرها إلى مثله. فهنا أراد أن يقول كيف يجوز للمستعير أن يؤجر؟ قال يجوز له بشرط الإذن، أن المالك أذن للمستعير أن يؤجر ما استعاره. انتقل إلى المسألة التي تليها. ثم ذهب إلى مسألة ثالثة، هذه مسألة ثالثة تدخل تحت الشرط الخامس. قال الوقف إذا كان مات زيد وترك عمائر ودكاكين وله أولاد وجعل هذا الإرث وقفا عليهم بطنا بعد بطن، يعني الأولاد ينتفعون بهذا الوقف، إذا ذهبوا جاء من بعدهم فانتفع به. عرفنا هذا؟ هل هؤلاء الذين أوقف عليهم هذا المال لهم أن يؤجروه ولا ليس لهم إجارته؟ لما أدخل المصنف هذه المسألة تحت هذا الشرط؟ إيش وجه المناسبة؟ لأن الموقوف عليه يملك المنفعة ولا ما يملكها؟ لا يملك العين، الدار ما يملكها، لأنه لا يملك الدار كان باعها لا يستطيع بيعها، إنما الموقوف عليه له الانتفاع بهذه الدار وله الانتفاع بهذه الحانوت بهذا الحانوت أو الدكان ينتفع بأجرته. فإذا آجروا الدكاكين والأملاك يؤجروها لكم مدة؟ مدة طويلة ولا قصيرة؟ لهم أن يؤجروها ما شاءوا لكن هناك في حاجة. هؤلاء البطون الذين أوقف عليهم هذا الوقت إذا ماتوا ثلاثة أو اثنان أن واحد أو واحد مات هذا الموقوف عليه فنشأ بعده بطن ثاني، فالبطن الثاني استحق هذا الوقت ليس كذلك؟ زيد مات وترك عم وحسن وعلي، فهذا الوقف لهم ولذريتهم بطنا بعد بطن. لما قال بطنا بعد بطن دل على أنه زيد وحسن وعلي إنما يرثون هذا مدة بقائهم، أما عيالهم وأبنائهم وما ينسلون فلا يرثون مدة حياتهم لا ينتهوا. هؤلاء آجروا هذا الوقف 10 سنوات، بعد 5 سنوات جاءت آجالهم فمات زيد وعمر وحسن، والمستأجر في العقد استأجر كم سنة؟ 10 سنوات. إذا مات هؤلاء ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ مسألة فيها وجهان عند الحنابلة. إذا مات الطبقة الأولى هم آجروا الوقت ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ الصحيح والموثق في المذهب أن هذا ينفسخ العقد، بمجرد ما مات انفسخ العقد. فإذا انفسخ العقد بقي هذا المال للبطن الثاني، ولو أخذ البطن الأول إجارة مدة 10 سنوات كيف يفعل البطن الثاني؟ عرفتم السؤال ولا ما عرفتم؟ إذا مات البطن الأول وجاء البطن الثاني الذين ورثوا هذا الوقت من الواقف، لأنه نص في شرط الواقف أن هؤلاء يرثون بعد ذهاب أولئك، فورثوا بشرط الواقف ما حد اعترض عليهم هذا حقهم ينتفعون، فوجدوا أن هذه الأملاك إنما دفع إيجارها المستأجر مقدما لأولئك، وهؤلاء يرجعون إما إلى تركة الميت أولئك الذين ماتوا فيأخذون حقوقهم حصصهم من 5 سنوات الباقية، فإن لم يجدوه رجعوا إلى الورثة وطالبوهم باسترجاع ما أخذوه من مال أبيهم في حق هذا الوقف 5 سنوات المتبقية، لأن هذا الوقف بعد ما ماتوا ليس لهم وصاية على الوقف ولا لهم حق على الإشراف عليه ولا يستفيدوا منه، انتقل الملك المنفعة إلى البطن الذي يليه. وهذه هذا إذا قلنا العقد ينفسخ، وإذا قلنا العقد لا ينفسخ يبقى العقد كما هو، فإذا ذهب المستأجر دفع الأجرة كاملة يرجعون إلى المساجد يقولون هات أنت فرطت وهؤلاء أخذوا ما لا يستحقون والمال ما لنا أعده لنا. فلما أدخلها هنا في هذه المسألة لأن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع يملك المنفعة ما يملك الرقبة، فإذا ملكها جاز له أن يؤجرها، فلما صح إجارتها لها دل على أن الموقوف عليه يملك منفعة الوقف. اسمعوا المسألة الآن وشرحها. اقرأ. لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين. نقولنا أن عادة المصنف والشارح رحمهم الله إذا جاءوا بمسألة فيها أقوال روايات عن الإمام أو فيها وجوه يقدمون الوجه الصحيح الذي يرونه هو المذهب، يقدمون ما ترجح عليه إليه. عرفنا؟ فرجحوا هذا الوجه أنها لا تنفسخ لكن ليس بصحيح. الصحيح في المذهب والقول الراجح أنها تنفسخ، وما قدموه فليس هو الأصل وليس هو الصواب. فيسمع ما يقول الآن. ذكر القاضي مجرد أنه قياس المذهب وجزم به في وجه وقدمه لأنه آجر منه في زمن ولايته ولم تقوم بموته كما لو آجر منه الطلق، كما لو آجر ملكه الطلق. الطلق فعل بمعنى مفعول، أي الطلق المطلق. والطلق يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الحلال، خذ من طلق مالي أو استبد من طلق هذا المال أي من حلاله. قد يعنى من مطلق هذا المال أي من جميع أنواعه ما شئت، وهذا المعنى الثاني هو المراد. كما لو آجر ملكه الطلق يعني المطلق. فيقول أن هذا الذي الطبقة الأولى التي آجرت الوقف إنما تصرفت بحكم ولايتها، فكما لو تصرفت في ملكها الطلق. هذه حجة من قال أن الوقف إذا آجره البطن الأول لا ينفسخ. والثاني الوجه الثاني والثاني والثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها، فإن كان الأول قبض الأجرة رجع في تركته بحصته. فإذا آجرها لمدة سنتين ومات بعد سنة ونصف، والنصف السنة الباقية ذيك لا يستحقها، فيأخذها بحصتها البطن الثاني، فيرجعون إلى التركة فيأخذونها. نعم. فإن تعذر أخذها فإن تعذر تصف يعني جحدوا أو ماطلوا أو خالوا فقير أو معدم أو ليس هناك ما تصف. نعم. فإن لم يقف المستعجل، فإذا ما استطاع يقبضها يقبضها من المستأجر. لو قال المستأجر ما ذنبي، فيقال له أنت مفرط كونك تدفع إيجار طويلة في وقف من الأوقاف وتعلم أن هذا الوقف إنما يستحقه ناس بعد ناس، فسيأتي ناس آخرون يطالبون، فأنت مفرط في هذا، ادفع لنا ما استحق حقوقنا من هذا الوقت في هذه السنوات المقبلة. فيطالبون من المستأجر بتفريطه. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين أنه ليس لناظر ولد ونحكي تعجلها إلا لحاجة. ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول ليس لناظر وقف ونحوه، وال أو ناظر نظارة عامة على أوقاف أيتام أو خصة أو إنسان ناظر لوقف وهو يرث معه، فهذا ناظر الوقف ليس له أن يتعجل في قبض سنين طويلة ويصرفها عليه، إنما يقبض سنة فسنة. والنظار والأسف الذي يحصل في هذا الزمان أن ناظر الوقف يسعى للنظارة بكل ما استطاع، وفي السابق إنما كان الورثة أو الوالي هو الذي يبحث عن الكفء فيجعله ناظر، لكن الآن هم الذين يسعون إليها، وإذا سعوا إليها جعلوها مكسب ما جعلوها خدمة للوقف، وهو يسعى إليها لتنمية ماله، فأي وسيلة يزيد من حصة ماله أو يستطيع يأخذ من الوقف يقتطع الناظر عليه خدمة الوقف، بمعنى يرى أن هذا الوقف إذا كانت إجارته لفلان أصلح ما يجره لغيره، وإذا رأى أن هذا الوقف إنما تبلغ إجارته هذا المبلغ إذا نظف وطي فوضعت له كذا زادت إجارته يسعى بهذا، ففيه مسائل يكون الناظر هو الذي يقوم بها فما يقوم بها، فيكلف ناس الوقف إذا أراد مثلا فيه حقوق يسعى إلى فلان يقول يا فلان هات الأجرة، وما يذهب يقول يطالب الأجرة، إنما يعين شخص آخر من مال الوقف فقط جالس في بيته ويأخذ النظارة، وكل عمل يقوم هو به ما يقوم، إنما يكلف ناس ويؤجرهم على حساب الوقف، فكيف يستحل هذه النظارة؟ هذا ما يجوز له، فيأخذوها مغنما، سيما يعني يأتي ناظر الوقف ومشهور هذا الوقف بأن له أملاك عديدة دكاكين وبيوت، فيسعى المستأجرون إلى رضاء هذا الناظر وكسب وده، فتنهال عليه العزائم والهدايا ويصادقونه ويخاللونه مقابل أنه يحط في الأجر شيئا، أو أنه لا يؤجر لا يؤاجر غيرهم إنما يؤاجر هؤلاء، وكل هذه نوع من الخيانات في حق الواقف وفي حق الواقف كذلك. الناظر يحتسب ويخدم، فإذا أعطي شيئا مقابل تعبه فإنما له أجرة المثل، وهؤلاء يتشددون في النظارة وأحيانا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإذا كان الناظر قال لهم كذا زادوا في حق ما يأخذونه، ثم إنهم لا يسعون في خدمة الوقت ويغمطون للناس حقوقهم، سيما إذا كان هذا الناظر ممن يستحق الوقت، قد يكون الناظر من الخارج وقد يكون من بين الموقوف عليه، فيهمل أشخاصا ظهروا وهم مستحقون للوقت ولا يعرفون، فيغفل فيتغافل عن إظهار أسمائهم، لأنه يرى أن الواقف إنما شرط له كذا من بقية الوقف، فيرى أن البقية أفضل له أن لا يأتي فلان ينازعه فيها، وهكذا خيانات النظار نسأل الله العافية السلامة، وقد يستأثرونها ويغفلونها، فإذا وجدوا شيئا كشطوه، وإذا وجدوا أوقاف مهملة بعيدة جدا سكتوا عنها، فيأكلون الحرام ويرقون ورثتهم على الحرام والعياذ بالله، أسأل الله العافية والسلام. فالنظارة على هذه الأموال ليست بالأوقاف خاصة، إنما في كثيرة، قد يكون ناظر ويتيم، قد يكون ولي ويتيم ولي أيتام في أمواله، قد يكون ولي على أموال المسلمين ضعفاء صم بكم عمي لا يستطيع كذا يتصرف فيها، فيرى مصلحته قبل مصلحة تنمية هذه الأموال، ويقول الآن هذا الواقف لا يصح أن يأخذ أموال يتعجلها ثم يسلمها للواقفين، فإذا ما ذهبوا ونشأ البطن الثاني لم يجدوا شيئا، فلا يجوز له، إنما يأخذ شيئا فشيئا. اسمع ما يقول ابن تيمية، يقول: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه ليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها، إذا جرى 5 سنوات ما يتعجلها كلها إلا لحاجة، إلا إذا كانت هناك حاجة يتعجلها كلها لبناء الوقف أو توسيعته أو زيادة عليه فاضطر إلى التعجيل. المستاجر يطالب أجر المستاجر لأنه فرط. لأنه لم يكن له حسن ولم يطالب معه. طيب، يقول الكلام فيه غموض لا بد من إصلاح العبارة، أنه ليس لناظر وقف تعجيلها كلها إلا لحاجة، انتهينا من هذه العبارة. ولو شرط سلفا كذلك، ولو أخذ سلفة فلا يتعجلها. ولو شرط أن المستأجر يعطي الناظر سلفة مبلغ من المال لا يجوز ذلك، ثم قال: لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن. الموقوف عليه البطن الأول إنما يستحق دفعة دفعة، لأن المنافع تستهلك شيئا فشيئا، فلا يصح أجرها مدة طويلة. ولهم أن يطالبوا الناظر، ولهم وعليه للبطن الثاني أن يطالبوا بالأجر المستأجر، لأنه لم يكن له التسلف. يقول الناظر: أنا ما أخذت أجرة 10 سنوات، إنما أخذت أجرة 2 سنين، وأما المبلغ الآخر إنما أخذته سلفة من المستأجر. هذا من تحير الناظر، يعلم أن النظار لو ذهبوا، البطن الثاني الذي لا يستحق الآن، لو ذهبوا فشكوه إلى القاضي لا يجيز هذه الإجارة، فيلجأ إلى هذا التحير وقل: أسلفني وأنا أعتبرها أجرة. فإذا قام عليه قال: لا، إنما قضيت أجرة 2 سنين، وأما بقية المبلغ إنما هي سلفة. فيقول: ليس للمستأجر أن يسلفهم، وليس له أن يتعجل في ذلك. عرفنا هذه؟ اقرأ ما بعد. والثاني أنها تنفصل فيما بقي منها جزم به الإسلام. الثاني قلنا هو الصحيح في المذهب أنها تنفصل بمجرد ما يموت البطن الأول، عقد الإجارة ينفسخ. نعم. قال: إنه ظاهر كلام أهل العلم وحين تلقيا من الواقف. البطن الثاني يستحق الانتفاع بهذه الأوقاف والمملوكات ممن؟ من الواقف رأسا، من المالك. ما استحقوه من البطن الثاني، إنما استحقوه من الواقف رأسا، فهم أحق الناس بالانتفاع، فلا يجوز لأحد أن يقتطع منه شيئا. فما أخذه البطن الأول عن هذه السنين بعد موته لا بد من إعادته للبطن الثاني. نعم. فإن المالك ملك في جهة الموقوف. الآن بعد ما بين هذا الوجه أراد أن يرد على الوجه الأول، قال: إنكم استدلتم أن الطبقة الأولى تنتفع من هذا المال لأن لهم حق الولاية كما ينتفعون بأملاكهم الطلق. قال: لا، ملكه الطلق يرث ويورث ويتصرف فيه ما شاء، أما الوقف فلا يستطيع، فلا يصح القياس على الملك الطلق. نعم. إن المالك ملك لا يملك إلا ما خلف، وحق المالك لم يقتطع عن ميراثه بالكلية، بل المالك إذا مات ما ينقطع تماما عن ماله، تبقى له علاقة، تنفذ الوصايا وتنفذ الحقوق والديون التي عليه. أراد أن يقول لا تمثلوا أن هؤلاء حقهم باق، قال لا، لا يمثل تمثيل المالك. نعم. وعلى هذا فعلى هذا القول يرجع مستأجر على ورثة مؤجر قابض بحصته من الباقي. قال المستأجر أنا أخطأت فخذوا هذا المبلغ، ثم يرجع المستأجر على ورثة الذين ماتوا من الطبقة الأولى، قال دفعت لكم أجرة لا تستحقونها أعيدوها. ولا يجوز لامرئ أن يأكل مال غيره إلا على وجه أباحه الله. نعم. وخرج في المبني والشرط وجها بمضمان الإجارة من نفرده بناء على تفريطه. قال فيه وجه، يمكن أن يقال أن المستأجر الذي استأجر سنين طويلة حتى مات البطن الأول ثم ظهر البطن الثاني، كان هناك وجه بإمكان تخريجه فنعد هذه الصفقة، هذا العقد باطل من الأساس بناء على تفريق الصفقة. إيش معنى تفريق الصفقة؟ مر علينا في عقود البيع أن هناك قاعدة تسمى تفريق الصفقة، أن العقد يشتمل على مباح وحرام، على حلال وحرام، إما أن تكون صفقتين حلال وحرام في عقد واحد، أو عقد واحد فيه حلال وحرام. فإذا اجتمعوا في عقد واحد كأن باع خمرا وحريرا في صفقة واحدة، فلا بد من تفريق هذه الصفقة. أو باع عقدا فيه ربا وفيه بيع حلال دون ربا، فهذا اشتمل على مباح وحرام، فهل يحكم ببطلان العقد من أصله أو يقال الصحيح نمضيه والباطل نفسخه ونلغيه؟ هذا أراد أن يقول بناء على مسألة تفريق الصفقة. لكن الصحيح ما بيناه أنه بمجرد موت البطن الأول من أهل الوقف ينفسخ العقد ويصبح الملاك للمنافع الوقف هم الطبقة الثانية. انتقل المسألة التي تليها. واعلم أنها لا تخرج إذا كان الحاجة ناقض عقد أو ما شرفه له وكان أجنبي من بطنه ولا عدل. العبارة ما تفهم إلا إذا وضحناها لكم الآن. يقول واعلم أنها لا تنفسخ، أي إجارة الوقف، هذا معنى لا تنفسخ، إذا كان الآجر الناظر العام، في ناظر خاص وناظر عام. الناظر العام هو الوالي أو من ينيبه، إما الحاكم أو القاضي أو من ينيبه، هذا يسمى الناظر العام. والناظر الخاص أحد الورثة، عرفنا هذا، أو من شرطه له، أو الواقف قال أنا أوصى أو شرط في وقفه أن يكون الناظر على أبنائه ولد عمه أو أخي أو أخوه، ولد عمه أو أخوه أو الجار الفلاني وسماه، فيقول إذا مات الناظر العام أو مات من شرط له الواقف أن يكون ناظرا وليس مستحقا للوقف، ثم مات الناظر العام ومات الذي شرطه الواقف، تنفسخ الوكالة أو لا تنفسخ؟ تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ الناظر العام آجر الدكاكين وآجر البيوت والعقارات لأصحاب الوقف، أو الناظر الذي عينه الواقف آجر الدكاكين وآجر الوقف، ثم مات هذا الناظر العام القاضي وغيره أو من يريبه، أو مات هذا الذي عينه الواقف، لا يموت، لا ينفسخ العقد، ولا ينفسخ العقد بموتهما، العقد ما ينفسخ يبقى كما هو. بخلاف لو كان الناظر أحد الذين يستحقون الوقف ثم مات ينفسخ العقد لأنه أحد الطبقات التي ترث. ولذا قال اعلم، جعلها من أداة التنبيه لأنها مسألة تخفى على الناس، يظنون كل ناظر وقف إذا مات وآجر الدكاكين انفسخ العقد. يقول لا، الناظر العام إذا مات، إذا كان القاضي ناظر على قصار ثم مات القاضي ما ينفسخ العقد، قد آجر الدكاكين وآجر الأملاك. أما الناظر الخاص الذي هو أحد الورثة لو مات انفسخ العقد. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول ذلك. انتقل المسألة التي تليها. فرع إذا آجر إذا حرص الناظر، لأن الناظر له النظارة، والنظارة مأخوذة من النظر، والنظر في الشيء له معنيين، معنى إلقاء البصر على الشيء لأجل أن تراه، فليس هو المراد هنا، والنظر في الشيء في حق أموال اليتامى، في حق القصر، بمعنى أنك تتصرف وفق المصلحة